صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. يا صباح الورد والريحان والنور والإيمان لقلوبكم الصافية طيبة. صباح الخيرات لكم وين ما كنتم تتابعونا وتسمعونا كما العادة على موجات نفزة وأفين في لقاء جديد، نهير جديد وصبحية جديدة في 11 يوم من شهر رمضان الكريم. اليوم 11 بطبيعة من شهر الفضيل والموافقة لنهار 16 ماي 2019. اليوم الخميس صبحية كما العادة نبدوها معاكم في صباح كيك باللي سبيسيال رمضان مع مبروكة وعبير. صباح النور عبير، أهلا وسهلا. انت مبروكة ولا عبير الساعة؟ هم الناس يغلطوا حتى في أصواتنا، راهو انت عبير. الناس يغلطوا حتى في أصواتنا، ساعات يقولوا مبروكة تتكلم، ساعات كي حتى يطلبونا يبدو كلمة فيها على السالي. انت ما يسالش، خلينا نصبح الساعة على الناس الكل. صباح النور وصباح الفل لي كل الناس الكل تسمع فينا على وجهتنا 100.9. كل صباح جديد هو بداية حلم جديد وبداية هدف جديد، إن شاء الله يتحقق لكل الناس يا ربي. إن شاء الله يا رب. 11 يوم تعدت من رمضان، تعدت فيسع فيسع مبروكة. والله أسرع من البرق، معناتها كما يقولوا فيها حتى تقول 11 يوم ما تصدقيش روحك. 11 يوم تحسي مازلنا في البداية، يعني قلت لك من أول نهار ولا مش قلت لك تو تعدى فيسع، مازال وقتها مازلنا أول نهار، قلت لك مازال 29 يوم معناتها الأيامات تجري ما شاء الله تجري. والنهار قصير وخفيف زادة والحمد لله، حتى الطقس باهي في قبل الأيام هذه. بالمناسبة هذه مازلنا في الصباح، والناس اللي مازالت خارجة ربما واللي قصدت ربي وتحب تسأل على الطقس اليوم، درجات الحرارة في قبل تبقى مستقرة تتراوح بين 17 درجة و 31 درجة، فما إمكانية هبوب رياح توصل 30 كيلومتر في ساعة واتجاه شرقية. مدامها الشرقية مدام متخوفش مبروكة، خد الشرقية النسمة المفروض انها تكون هكا. عموما هي النسمة متأتية من عديد المناطق الأخرى اللي هي تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة ليامات هذه، وأيضا عبير فما شوية أمطار في بعض المناطق كما العادة. نصبح عليكم وين ما كنتم. اليوم تنطلق زادة اختبارات البكالوريا والبكالوريا التجريبية، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شفنا حركية كبيرة صباح بكري، شفنا الشوارع تعج بتلاميذنا، إن شاء الله موفقين بإذن الله. باقي التلاميذ زادة، إن شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم بدال عد التدريس وربي ينجحهم إن شاء الله الناس الكل. ونقولوا مبروكة، نقولوا لهم ما تخافوش، الرهبة هي ممكن اللي تخلي ثقة متاعكم تتزحزح شوية، ووقتها ممكن ما تخدموش بالباهي. ما تخافوش وخلوا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وثقتكم بربي كبيرة، وبإذن الله نجحين الناس الكل. قدرة الله ناجحين ومتألقين كما العادة. فقط كما قلت لكم مع عبير ديما ناخذ ثقة في أنفسنا وناخذ ثقة حتى في مراجعتنا، وخاصة نهتم بطريقة المراجعة على خاطر هي في النهاية باش توج عام كامل، وربما أكل المصاعب والمتاعب متاع عام الكل نجم نلخصوها في فترة المراجعة. وفترة بطبيعة الباك بلون هي فترة ما قبل المناظرة الرئيسية للبكالوريا، على هذاك باش نعيشوا تجربة على اسمها باك بلون وبكالوريا تجريبية، نعيشوا على تجربة المناظرة وإجراءات الامتحانات. إن شاء الله بإذن الله كما قلنا ناجحين الناس الكل، وكما قلنا ديما هي الثقة هي اللي تخلي حلمنا يتحقق. وزاد حاجة أخرى مبروكة، إذا كنا فاهمين دونك ما خافوش، معنى الفهم هو يغني على الحفظ، لأنه التلميذ إذا كان فاهم ينجم يخدم بالبي بإذن الله يكون ناجح. خلينا زادة نوجه تحية مبروكة لصغيراتنا الأخرين اللي هم مش في الباك ولكن على استعداد لبداية امتحاناتهم اللي تبدأ بداية من أول الجمعة اللي جاية، ونقول لهم إن شاء الله ربي ينجحكم الكل، كانوا في الابتدائي ولا في الثانوي ولا في الأعدادي، إن شاء الله ناجحين. إن شاء الله ربي يوفق الجميع وربي يفرح كل عائلة بطبيعة عندها تلميذ ولا طالب، إن شاء الله موفقين راجعين معاكم مواصلين المشوار في توقيت 7 دقائق بعد 8. نهاركم أسعد الأيام، نسمع 3 دقائق ومواصلين. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، غنيت امتى الحب سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير هي تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة برمضان الخير والبركة. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. نرجعوا من جديد مسامينا في صباحك يا قبلي، 19 دقيقة بعد 8. صباح عليكم الناس الكل، صباح النشاط والحيوية للقصد ربي وقصد ثنية مسامية طريق، نيتكم زينة إن شاء الله وربي يوفق الجميع. نرجع بير كما العادة في صبحية فيها برشا أخبار أخرى إن شاء الله وبرشا مواضيع تهم كل من يسمعنا. أكيد مبروكة برشا مواضيع. خليني ساعة فكر للناس الكل اللي فقط تو اللي ماشيين هكا يجروا، قصدين ربي ماشيين يخدموا ولا ماشيين يقروا، راهي تو 8:04 معناتها 20 دقيقة. الناس الكل نقول لهم ردوا بالكم على رواحكم، الشمس اليوم سخونة شوي مبروكة، دونك ماذا بينا نغطوا روسنا ونشوفوا الظل، وردوا بالنا على صغيراتنا إذا فماش حتى ضرورة باش يخرجوهم ما خرجوهمش، وصغيراتنا زادة نشربوهم برشا ماء. أكيد وديما نحرصوا على أنهم يشربوا كميات من المياه. عبير المرة اللي فاتت طرحنا موضوع وساعات يتسيحوا فيه برشا أولياء اللي هو صغيرات اللي يجاروا نسق رمضان واللي بطلوا حتى الماكلة في رمضان، ويساهموا الأولياء في النقطة هذه بالذات، معناتها فما شكون من الأولياء تلقاها على خاطر هو صايم ينسى حتى كالوجبة متاع الصغير متاعه والكل، مع شوية هناد من صغيرات اللي ما يحبوش ياكلوا وحدهم يلقى روحه نهار كامل ساعات ما غير حتى وجبة ولا حتى يجوع. فماش وجبة أساسية معناها صحيح مبروكة، صغيراتنا للأسف خاطر يلقونا ما ناكلوش حتى هم يولوا ما يحبوش ياكلوا، وخاصة انه ما انت بعض الاولياء يقول خلي على راحته توكي جوته وهو يطلب، لكن ما نتصورش يعني اللي فما ولي مثلا ما يحبش يوكل صغيره ولا ما يخافش عليه، ولكن راهو صغيرات قاعدين يعاندوا ويقول لك لا معيني ما نحبش ناكل، وما يلقوش الرغبه انهم ياكلوا خاطر احنا ماناش قاعدين ناكلوا، او هم يحاولوا يجارونا ويحاولوا يقلدونا فيحاولوا انهم يصيموا زعما معناه، وهذه تاثر على الصغيرات ويطيح لهم الحديد ويطيح لهم الكالسيوم ويطيح لهم برشا فيتامينات في بدنهم. والمره اللي فاتت حاضرة معنا دكتورة زينة حفيظ كانت عطت نصائح لصغيراتنا وقالت ماذا بينا صغيراتنا قبل 9 سنين ما نصيموهمش، وحتى كان حاولنا ان باش نصيموهم ساعة وإلا نفطروهم مثلا ونقول لهم هاي باش تصيم تو بعد مفطر الصباح، هاي باش تصيم تو بعد نص نهار تعاود شق فترك، معناها كوم كو هاك انت باش تصيم، لكن محافظ على الوجبة الأساسية متاعها، يفطر الصباح ويفطر الليلة ويتعشى معنا في المغرب. يعني صغيراتنا راهم محتاجين للطاقة، محتاجين الفيتامينات اللي هما تعطيهم القوة واللي هي تساعد في التنمية متاعهم واللي تساعدهم باش يكبروا ويكونوا معناتها شخصيات لبس عليها سليمة صحيا ونفسيا وجسديا. أي فعلا، وخاصة كما قلنا في الفترة هذه ردوا بالنا راه صغيري حتى لو ما طلبش الماكلة نعرف معناتها مثلا عدى 3-4 سوايع ما غير ما ياكل حتى شيء زيد، فما الريتم شوية بتاع الخدمة خاصة للنساء اللي يخدموا تلقاها معناتها تروح الساعتين كيف حتى وقتها موش مقابل وقت صغيرها اللي روح من الروضة ولا من المكتب ولا غير، دونك لازم فما شوية نظام داخل عائلتنا يصير كما نحضر ربما جدول شنو باش نطيب اليوم، نحضر زيت صغيري كيف نتفاعل معاه. هو الحاجة باهية مبروكة انه المدرسة تعاون والروضة تعاون، كيفاش تعاون؟ خاطر فما وقت متاع اللمجة، وقت اللمجة الصغيرات الكل ديجا باش يفطروا، معناها نحاول نحط الماكلة الصحية لصغيري خاصة في اللمجة متاعها، نحط له خضرة، نحط له ماكلة مشبعة معناها، على الأقل حتى كيف يروح للدار ويقولي ما نحبش ناكل، نبدأ متأكد اللي هو كليه ديجا واللي هو خذيه الوجبة متاعها، لأنه صغيرات تعرف يحفزوا بعضهم ويبدوا يحاندوا في بعضهم وين نكمل لمجتي الأول وين ناكل الأول وكذا، دونك هذه حاجة إيجابية معناها وجودها في روضة ولا وجودها في مدرسة. زادة في الدار راهو معناتها خلينا نقوله راهي الأم تعاني برشا، لأنه الصغير يعاند ولأنه يتعب ياسر معناها ما يحبش ياكل ويبدأ يخذها أمور عناد حتى ولو كان هو محتاج للمكلة هذيك، دونك نقوله الله يكون في عون الأمهات وإن شاء الله ربي يعطيهم الصبر باش ينجموا معناها يحققوا الحاجيات متاع صغيراتهم. أكيد زادة رمضان كما هو فترة متاع صبر وعزيمة وصيام، فترة دليل زادة لصغيرات هذوما على خاطر يحب الماكلة المنوعة، وفي نفس الوقت ربما يميل أكثر للماكلة اللي يأكلها في وقت المغرب وقت الفطور، ما ننسوش زادة نخلو له باية معناتها من الليل وإلا إن نطيبو له حتى الصباح مش مشكلة، المهم إنه مش على خاطرنا مفماش وجبة نص النهار ننسو صغيرات هذوما بأكلات طازجة وفيها زادة برشا فيتامين. وما نسوش زاد الماكله اذا كان باتت ربما تنجم تكون وماهيش في ظروف صحيه ملائمه تنجم الفطور الصغير. هو راهي فرصه انك طيبي فطور القايله ذكا تنجم طيبي معناتها من وقت بكري وتعطيه يفطر فيه القايله وفي نفس الوقت تخلي انت للعشي نتاع الليل معناها هنا ياكله هو مازال حاضر جديد وفي نفس الوقت انت وفرتي على روحك وجبه من بعد ما تبقيش تعاوديها معناها للسهريه تنجم تاكلوها تتعشوا به. اي صحه بشفي زاد صغيراتنا الكل كيما العاده وكيما كل صباح مع الضحكه على موجات نفسي وفين في أضحك ولها ربي مجموعة من النكات التونسية نسموها نرجع معكم. جاجة مرضت بالسخان اي جبتنا وعظمة مصموطة واحد يجري ويغني يجري ويغني يجري ويغني ايش بي يحب يسمع صوته من بعيد واحد يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي كتعب من المشي اي ولا يجري واحد بلع موسلان اتجرحت مشاعره وحسيسه وعندي جارنا علق كواترو اي طاح لشينكو والاخر يحب الهدوء الهدوء اي خذي كاسات فارغه مش يسمح وعندنا جارنا الاخ ربط كلبه بسلسله هزلي واحد اسمه حسنين يمشي يمشي يمشي تخلف في بطون تعذو طاح تقسم على زوز اي كل حسن نمشي واحد واحد عطشان عطشان عطشان اي رواه البخاري والاخر شد صحيح شد صحيح شد صحيح اي سايبه غلط والاخر ماشي يخدم هاز معاه كوره ليش مشي معك نهارة والاخر ما حاب يبطل الخدمه مشي لا عارفه هاز معاه غرباء ليش مش يصفي حسابه وصاحبنا الاخ ماشي لخطيبته هز معاه مغرفه ليش مش يحرك لها مشاعرها او نعرف واحد عارك مع سابه مشي بحذاهم وهز معاه ميزان ليش مش يرجع المياه لمجاريها واحد ماشي يخدم في الخارج هز فوق ظهره شكر السكر ليش بي مع الغربه مره والاخر داخل البلديه مدخل معاه سلو ليش مش يطلع مضمون والاخر معه ماشي للبنكه هز معاه حبل طويل ليش يجيب بده فلوس واحد يتعشى في دارهم في الليل وخرج يحوس ومشي هز معاه منشار ليش مش يقصر الليل واحد يتعارك تمه ومرته مشي يشري حديده ورجع ليش مش يحدد موقفه مع امه ولا مع مرته وكا شباني نهار كله هو يدور بالعصا ما عرفتش علاش هذيك مش يضرب بها المثل وكا اللي مشارك في العدو الريفي وين يجيب شي تشاي يتسابق يجيب معاه دربوس هذاك مش يحطم بيه الرقم القياس باه جاركم مش بيه وين يرقد يحط تحت راس الفلوس ما مش يصبح عنده رسماء باه جاركم الاخر اللي ماشي لدار الميت وهز معاه كورة ما مش يعظم نجر نعرف زوز مشون البحر واحد مدير عام ايو لاخ معامش نعرف زوز اخرين زاد مشون البحر واحد عام ولاخ شر نعرف اني زوز مشون البحر واحد عام ايو لاخ خاص نعرف واحد اخذي زوز تليفونات واحد مش يطلب به الناس ايو لاخ مش يطلب به لطف معلم يسر في تلميذ يا سيدي مرحبا بك قدم روح قدم روح نجم الدين باهي سي نجم الدين بناش مازال ما بنيناش ولا كري باهي اول سؤال اين تقع معتمدي الدوس بين الأونز والتريز هذه ضحكة الصباح بطبيعة وهذه اضحكم ولها ربي ولكلكم زيادة ان شاء الله تكونوا ديما مبتسمين بشوشين فاتحين قلوبكم للخير والمحبة والبركة وحتى كان متغشين شوي ما يسالش هكا نبدلوا الجو وايضا ما ننسوش اللي راه الغش ولا العبوس ما هوش باش يبدل مشاكلنا ما هوش باش يحلها طبعا من دم عبوس دونك مش شي حال مشكلنا خلينا ديما متفائلين وخلينا ديما نضحك وخلينا ديما زادة مستبشرين بالخير واذا عندكم اي هدف حطوه قدام نصب اعينكم خلينا نقولوا واسعوا له باذن الله يتحقق راهو ما فما حتى مستحيل العمل اللي وصلك للحلم متاعك ويحققه باذن الله تكون فرحان أكيد إن شاء الله يا ربي ديما متميزين ومتألقين مرة أخرى تلاميذ البكالوريا اللي ينطلقوا اليوم في اختبارات البكالوريا التجريبية والبك بلون، إن شاء الله موفقين بإذن الله، وإن شاء الله ديما متميزين وفرحة الباك تعيشوها فرحتين إن شاء الله بقدرة ربي. موصلين مع الأغاني وبعد نرجع لكم في فلاش سبور والأخبار الرياضية. جورج وسوفا بعد العمر ده كله معاه فتنوه قال على نفزة وفين رمضان يقربنا. سباحك يا قبلي، سباحك يا قبلي. فلاش سبورت، فلاش سبورت. الثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة، رجعنا من جديد، رجعنا للفلاش سبور. مبروك، الفقرة هذه خاصة بك انت فقط. والأخبار الرياضية اللي نمدوا بها السادة المستمعين، نبدوها بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وين دارت أمس الأربعاء زوج مباريات مؤجلة من الجولة 22 لبطولة الرابطة الأولى، وحقق فيها النجم الرياضي الساحلي فوز هام على النادي البنزرتي، قادها لتقاسم المركز الثاني مع النادي الصفاقسي، فيما دعم الترجي الرياضي التونسي رصيد في الصدارة بعد الانتصار على الملعب الجيبسي. بالنسبة للنتائج، انهزام النادي البنزرتي أمام النجم الرياضي الساحلي بهدف لصفر، والترجي الرياضي التونسي يفوز على الملعب الجيبسي بهدفين مقابل صفر في طبعا نفس السياق. نذكركم بالترتيب، إلى حد الآن الترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 52 نقطة، النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي 43 نقطة، النادي البنزرتي واتحاد بن قردين 31 نقطة، اتحاد طاوينة 29 نقطة، النادي الإفريقي 28 نقطة، شبيبة القيروان والملعب التونسي والاتحاد المنستيري 23 نقطة، نجم المتلوي 21 نقطة، الملعب الجيبسي 19 نقطة، مستقبل جيبس 17 نقطة، ونادي حمام لنفا 16 نقطة. نواصلوا مع أخبار الرياضة والمواعيد الجديدة المقترحة للنسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية. كان ذكر صحيفة الرياضية السعودية أن اللجنة المنظمة للنسخة الجديدة من مسابقة البطولة العربية للأندية اللي بتحمل اسم محمد السادس عقدت اجتماع في جدة برئاسة الجزائري محمد رواروا، وتم وضع جدول زمني مقترحة للنسخة المقبلة من المنافسات. اقترحت اللجنة المنظمة سحب قرعة الدور التمهيدي في شهر جويلية القادم، على أن دور منافسات الدور هذا ما بين 20 أوت و 6 أكتوبر، وتجرى قرعة الدور ثمن النهائي في 8 من أكتوبر، تنطلق منافساتها في 18 أكتوبر على أن تنتهي في 30 من نوفمبر 2019. كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم التركي الشيخ قد أعلن في وقت سابق أن النسخة الثانية من البطولة العربية بتحمل اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس. يذكر زادة أنه النجم الرياضي الساحلي كان توج بلقب النسخة الأخيرة اللي حملت اسم بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. نواصلوا لأخبار الكان المرة هذه، والنسخة سنة 2019 كانت قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بتخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية خلال دورها الأولى الى 150 جنيه بدلا من 200 جنيه. وهذا زاد القرار كان حرص فيها حرص من اللجنة المنظمة البطولة الإفريقية على تخفيف العبء على جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة اللي تقام على أرضها. وحددت اللجنة أسعار تذاكر المباريات اللي ما هيش بشكون فيها منتخب مصر طرفا فيها بواقع 100 جنيه للدرجة الثالثة شمال و300 جنيه للدرجة الثانية، 500 جنيه للدرجة الأولى. في المباريات اللي باش يخوضها منتخب مصر كانت اللجنة زادة حدد سعر التذكرة بواقع 200 جنيه قبل ما تعلن تخفيضها أمس من 600 إلى 400 للدرجة الأولى العلوية و2500 للدرجة الثانية. هذه فيما يخص أخبار الرياضة. وكما نعرفوا زادة عبير اللي في الفترة هذه خاصة في شهر رمضان ومع اقتراب نهاية الموسم تنخفض شوي معدل المباريات ويرتفع درجات الحرارة وترتفع الأسعار. عرفتيني مش نقول مش ترتفع درجات الحرارة وترتفع الأسعار. كما قلنا شفنا ما أنت عديد من السلع مبروكة خلينا نقولوا الأساسية اللي نستعملوها في رمضان قاعدة وتعلى الأسعار متاعها ما نش فاهمين عليش وإلا شو السبب. زيدا شفنا مبروكة إنه بعض الأسعار كانت هبطت من الوزارة أو كان مدنا بها المدير الجهة والتجارة سفيان زيد بيكبيلي طبعا كانت تدل إنه الأسعار ذي راهي في انخفاض أو إنه الأسعار في المتناول إلى حد ما. لكن كي نمشوا للسوق ونعملوا معينة متاعنا ونعملوا دورة متاعنا نكتشفوا إن الأسعار ديما ماشية وطالعة. شو السبب وألفني قطع الاستفهام. زيدا غادي كان معناتها نسألوا على المراقبة متاع الإدارة الجهوية للتجارة، هل إنه قاعد تراقب في الأسواق، هل إنه قاعد تراقب في النصاب اللي قاعدة تبيع معناتها في السلع هذية والمنتوجات هذية خاصة من الخضار اللي ما فهمش حتى لافتات الإشهار تلقي كان في نصبة ولا زوز معناها لافتات إشهار معناتها كلهم ما فهمش بريسك. فغادي نسألوا حقيقة وين دور الإدارة الجهوية للتجارة بيقبلي في أنها تراقب الأسعار في أنه يصير تخفيض الأسعار خاصة مع الوعود اللي نسمعوها دائما وأبدا وأنه الأسعار هذه باش تهبط وأنه الأسعار هذه باش تكون في المتناول في رمضان. رمضان ماشي ويوفى رمضان قريب يكمل وما أنت 11 يوم ما شاء الله وفي ساعة باش تعدى الأيام الأخرى. وقتاش باش تنخفض الأسعار هذه؟ وقتاش الزوالي باش يعبي القفة متاع؟ وقتاش باش ينجم يعيش كيما يعيش الناس الإنسان اللي لبس عليه؟ علاش ديما تبقى فما طبقية وعلاش ديما يبقى فما معناتها إنسان ينجم يجيب السلع متاعه ويجيب المنتوجات اللي يحتاجها الكل وإنسان يبقى يشوف ويتشهب قلبه وكهو. فعلا اليوم تساؤلات بالجملة من ارتفاع الأسعار. تنجموا زادة تتفاعلوا معنا في الموضوع وتوصلوا آراءكم وأصواتكم، وربما إذا كان عندكم حوادث معينة تعرضتوا لها في مشكل احتكار ولا ترفيع في أسعار ولا بيع مشروط تنجموا تكلمونا وتوصلوا صوتكم، ولا زاد نقص في المواد الأساسية وقيد باش نزيدوا ونذكروا زاد الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي إذا كان فما نقص بضرورة توفير المواد هذه. ونسألوا وين الزيت مبروك وين الزيت اللي أمس وين الفارينة على خاطر زاد عدد كبير من المواطنين كانت سألوا على الفارينة والسكر وخاصة الزيت لأنه الزيت المدعم هو من حاجيات المواطنين خاصة في رمضان. تعرفي يكثر القلي والعائلات التونسية تطلب معناتها برشا زيت، والعائلات القبلوية خاصة نحن معروفين بالبريك والكفتة وغيرها وغيرها اللي نستعملوا فيها الزيت معناها. وأنه الإنسان يتجاه ويأخذ الزيت الآخر اللي هو يكلف حقيقة العائلة ويوصل حتى 18000 و20000 معناها في بعض لترات قليلة معناها غادي حقيقة إشكال كبير معناتها تواجه العائلة، لأنه الزيت المدعم على الأقل هو حق من حقوق العائلات إنها اليوم تستفيد به وإنها اليوم تستعمله معناها في ظل هالغلاء المشتت ذا. طبعا نذكركم مستمعينا برقم التليفون باش تفعلوا معنا 75 493 859. نواصلوا مع الأغاني المرة هذه شيرين توصلنا ل 8:46 دقيقة. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الطيور التي ألجمت وقص لها الأجنحة نفزاوة FM تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك قدامها. ما عرفتش ايه مسهولة ومش في وعي. لكن بعد رجالي قلت تاني منه الأيام منه الأيام للأيام للأيام. بدل الموجة وصل صوتك. نرجعوا لأخبارنا الوطنية المرة هذه، نمشوا للهيكة وتصريحات جديدة خاصة بعد القرارات الأخيرة. وإن كان أكد سيد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نهار الثلاث وجود عدة إشكاليات في تطبيق القانون ضد القنوات والإذاعات المخالفة للقانون، وكان قال زادة في تصريحه بأنه النهضة قاعدة تجيش ضد الهيكة وضد القانون في الإطار هذا باش يلتحق بينا. حاضر معنا عبر الهاتف سي هشام السنوسي. صباح النور سي هشام، أهلا وسهلا. صباح النور، صباح الورد، نهاركم زين إن شاء الله. مرحبا بك على موجات نفزة وأفام. كما نعرفوا اليوم مع طبعا تواجد وسائل إعلام متعددة في تونس وخاصة كثرة الإنتاجات وغيرها، إلا هيك تضرب ربما كل القنوات اللي ماشية ضد القانون. والمرة هذه مجموعة من القرارات كنتم قلتوا فيها اللي فما تعطيل لسير تنفيذ القرارات وتطبيقها. كان تعطينا شي سي هشام أكثر تفاصيل حول شكون اللي قاعد يعرقل في عمل الهيكة فيما يخص تطبيق القانون. والله شوف، لو يعني تطبيق القانون شو معناها، يعني كما في بلدان العالم الكل يعني سمى هيئات في خاصة في الدول الديمقراطية، الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون والمؤسسات، يعني سمى هيئات هي التي تدير الشأن الإعلامي خاصة السمعي البصري، باعتبار أنه هذا الشأن يجب يكون هذا الفضاء الإعلامي السمع البصري يجب يكون متوفر لكل الحساسيات الفكرية والسياسية، ولازم يعمل الخدمة نتاعه بأقصى قدر ممكن من الموضوعية. فالقانون يقول أنه ما لازمش مثلا المتحزبين أصحاب الأحزاب القيادات أنهم يمتلكوا وسائل إعلام. يقول مثلا ما لازمش أنه يتم استعمال مثلا وسيلة الإعلام إلى الدعاية لشخص صاحبها أو لغيره. فنحن اليوم ما لازمش يتم البث بدون إجازة، يعني يسمى إسناد تردد من خلال الوكالة الوطنية للترددات بطلب من الهيئة يتم إسناد التردد هذايا، وعلى ضوء هو يدفع ساعة مقابل، ونحن في تونس المقابل هذايا رمزي. وبس فنحن اليوم هالنقاط هذه كل وقت نحكيه فيها، يجيوك ناس ويجيوك مؤسسات، يجيك نقابات، يجيك أحزاب، يجيك أفراد، يقول لك لا توما طبقش القانون ده، يعني أجل وتشن عليك حملات لأنك تأجل مثلا، لأنك تقول راو مثلا وقت اللي نقدموا مساعدات الأطفال وللعائلات المعوزة راو ما لازمناش نخرجهم في التلفزة. ما لازمناش نوريه وجوه الاطفال اللي غدوه باش يمشي للمدرسه نتاعهم مع زملائه ويقولوا له راه امبارح شفناك وانت تاخذ في باكو الحليب مثلا. هذايا في تونس يقول لك لا لازم تخليني اني نعمله. علاش هو يقول لك لازم تخليني نعمله؟ مش لانه هو يحب يستعمل هذه المساعدات لدعايتي لشخصي. وهذا ممنوع بالقانون، وهذا من هنا فهمت خذيت الهيئة القرارات نتاعها. مع الأسف تشوف اليوم تاخذ الهيئة قرار مثلا في حق تلفزة الزيتونة مثلا يتم التشميع بالشمع الأحمر، يتم رفع الشمع الأحمر أمام السلطة أمام الناس كل وما يدخل حتى حد. وعليش؟ لأنه القناة هذه هي مدعومة من قبل حركة النهضة. نفس الشيء بالنسبة لسينابيل القربي اللي هو عمل في فترة من الفترات الدعاية لشي البيجي قائد السبسي رئيس الجمهورية وحس روحه انه هو اصبح فوق القوانين، بل بالعكس ولا يعلن اصلا مباشرة انه هو سوف يترشح الانتخابات. راه من حقك انك تترشح الانتخابات، مش من حقك انك تمتلك وسيلة الاعلام وتحولها الى خدمة لشخص. عليه؟ لأنك راك تستعمل في ترددات ملك الشعب التونسي. نعم. في الإطار هذايا، نعم في الإطار هذايا سي هشام، ربما اللي ما يمتثلوش للقانون ولا عدم تطبيق القانون اليوم، كيفاش باش تتصرف معاه الهيئة في الأيام القادمة؟ الهيئة فيما يتعلق بها هي يجب أن تصدر القرارات نتاعها لآخر لحظة. الإنفاذ نتاع القوانين ثم مؤسسات رأي المحاكم وقت اللي تصدر الأحكام نتاعها، مش تخرج هي المحكمة تنفذ. يعني راهو ثم مؤسسات دولة وتمشي وهياكل دولة تابعة للدولة تمشي تنفذ، وبالتالي الهيئة يجب أن تستمر في اتخاذ القرارات نتاعها، يجب أنها تسلط العقوبات اللي مخول لها بالقانون في سبيل أنه الانتخابات هذه نتاع 2019 على الأقل ندخلها وثم دينار ثم معايير في إدارتها فيما يتعلق بالشأن الإعلامي. نعم. نعطيك مثال كان تسمح، كان وقتك فضل. تسمح فضل. يعني نحن راسلنا مثلا الهيئة التعديلية البريطانية فيما يتعلق بقناة المستقل، وقلنا راهو قاعد يقوم بالدعاية من خلال القناة نتاعو ليه والحزب، وهذا راهو يتنافى مع القوانين التونسية ويتنافى مع القوانين البريطانية. حتى في بريطانيا نفس الشيء، لأن نحن قوانيننا مستوحاة من المواثيق الدولية. فمباشرة في خلال أسبوع السيد الهشمي الحامدي قدم استقالته من حزبه، وجاء الحزب وقدمها لهنا في الهيئة. علاش؟ لأنه ما تماش إمكانية أنك تتفصى من القانون وأنك تقول لا أنا خارج القانون. نعم. في بريطانيا اللعب هذا مش موجود، اللي هي من أكبر، إذا ما هيش أكبر التجارب الديمقراطية يعني في تاريخ الإنسان. نعم. يعني شوف كيفاش احترام القوانين، وأنه لا راهو المجال متاع السياسة ومجال الديمقراطية يجب أنه يكون أكثر ما يمكن يكون نظيف. نعم. بالإمكان راهو للإذاعات والتلفزيات يكون عندها توجهات، يكون عندها خط تحريري، لما واحد يخدم على منظومة الهوية، واحد يخدم على منظومة الحداثة. أما يتحول إلى جهاز دعاية ويوظف لصاحبه، هذا هو محل الاختلاف. في الإطار هذا زاد سي هشام، نعرف لتونس قادمة على فترة انتخابات، ربما باش نشوفوا مثل هذه الإخلالات متواجدة بكثرة خاصة في الفترة هذه. في الإطار هذا كنت صرحتوا بطبيعة في وقت سابق أنه النهضة وضعت اليد على عدد من على وسائل إعلام معينة، كيفاش تم التفاعل مع النهضة من خلال تصريحكم؟ هل أنه فما اليوم مراسلات أرسلت للنهضة ربما وفي انتظار أنها يتم الرد عليها من قبلها؟ شوف نحب نعطيك معلومة. نعم. انه قبل هالتصريحات اللي قررت الهيئة انها تكاشف فهمتني المجتمع التونسي والرأي العام التونسي تعطيه الحقائق كما هي وبالاسماء، كنا نتمناه انه حركة النهضة تخرج وتكذبنا وتقول الاسماء مغلوطة اللي قدمناها او ما الى ذلك. نحن قبل هذا وقبل سنتين رسلنا السيد راشد الغنوشي، ها نعطيك انا المعطى هذا، رسلناه وقلنا له انه حري بحزب حركة النهضة اللي هو حزب حاكم انه يبتعد على التأثير المباشر في الاعلام. وراه عندك اعضاء من مجلس الشورى واعضاء قياديين في الحزب نتاعك قاعدين يدخلوا عليهم وقاعدين يخالفوا في القانون. مع الاسف ما صارش حتى رد. يعني انا نحب نقول لك راه وقت وصلنا للحظة هذه والنقاش هذا راه طرقنا كل السبل بما في ذلك. يعني كان ولهنا نحب نقول كان بعض زملائنا في المجلس رفضوا حتى المراسلة هذه، ولكن بعد تداول وكذا قررنا أننا نبعثوا هذه. يعني أقول لك شكون قلنا خلينا نحط الناس قدام مسؤولياتها، لكن مع الأسف تم الاستمرار في ذلك، وهذا الاستمرار إلى يومنا هذا. اليوم تم طلب قدام الهيئة لإحالة أسهم الشخص تبين أنه هو كان رئيس قائمة في حركة نهضة في الانتخابات البلدية، وأنه هو رئيس بلدية مثلا. فاليوم هالأشياء هذه لابد من أنها توضع للمحك. ماذا بينا أنه حركة النهضة اليوم صرح الناطق الرسمي فيما يتعلق بن علي و مش مشكل والقانون التونسي وضرورة تطبيق القانون التونسي، حري به في الحالة هذه أنه يطبق القانون التونسي على المؤسسات اللي جابتها الثورة واللي جابت الفاعلين السياسيين هذوما وأعطتهم الصدارة في الوقت اللي ما كانوا منجموا يقولوا حتى شيء، فحري به على الأقل يحترم مؤسسات هي نتاج هذه الثورة بدلا من تخريبها أو بدلا من البحث على مبررات. علاش المبررات هذه كله في سبيل حملات انتخابية وفي سبيل شكون يقرب أكثر إلى الحزب، فهمتي، إلى حزب التجمع واستعماله في الماكينة الانتخابية. نعم. أمس كان عندكم جلسة زادة مع رئيس مجلس نواب الشعب سي هشام، كنت تعطينا عليها تفاصيل الجلسة هذه، فحواها وشنو ربما مخرجاتها؟ والله شوف الجلسة هذه هو اطلاع وسوف تعقبها جلسات مع المؤسسات الرئيسية في الدولة التونسية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وربما بعض الأحزاب. يعني هو اطلاع السيد رئيس مجلس النواب على السير العمل نتاعنا، واطلاعه أيضا على الضغوطات التي تتعرض لها الهيئة اليوم والمطالبة نتاعها بأنها تصمت وأنها ما تقولش الشيء هذايا. وطبعا المطالبة هذه تم بأساليب دنيئة أقل ما يقال فيها دنيئة، وهي فيها الحملات اللي تم في الفيسبوك، تم في على الشبكة. الشيء الإيجابي أنه رئيس مجلس النواب ثمن بشكل كبير ياسر وعبر على تضامنه مع الهيئة وقال نعرف الظروف الصعيبة اللي قاعدين نتخدموا فيها، ويطالب الهيئة أنها تواصل العمل نتاعها، وأنه هالنقاش هذه حول صلاحية الهيئة من عدمه في الواحد إن هو نقاش واضح، هو نقاش في إطار خطة اتصالية باش ما نحكيوش في المواضيع الأساسية اللي قاعدين نحكيو فيها اليوم في مدى جهوزية وسائل الإعلام السمعية البصرية للانتخابات القادمة، ونبدأ نحكو في مواضيع اللي هي محسومة قانونا أصلا لا تستحق، فهمتني، النقاش هذا. وشكون اللي يقول في الكلام هذا؟ يقول اللي قاعدين يخرقوا في القانون، يتحدثوا على صلاحية الهيئة وانتهاء الولاية متاعها والعهدة متاعها، يقولوا فيه الناس اللي قاعدين يحاربوا في القانون، قاعدين يحاولوا بكل الطرق ضرب أو الاستفادة من حالة الفوضى اللي موجودة اليوم في تونس. نعم، نذكر زادة سي هشام بالنسبة للانتخابات البلدية الفارطة كانت الهيكا أعدت برنامج خاص للتغطية الإعلامية، لضمان تغطية إعلامية ناجحة من خلال مختلف وسائل الإعلام. شنو استعداداتكم للانتخابات القادمة في هذا الصدد؟ وربما هذا ما حدث في الانتخابات البلدية هو القاضي خوف على أهمية الانتخابات البلدية، ولكن هو ثم رهان كبير على مؤسسة الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. في الانتخابات البلدية ثم بعض المؤسسات قررت أنها ما أصلا ما تغطيش يعني وقت تم تسليط عقوبات منذ بداية حتى قبل بداية الحملة الانتخابية، والعقوبات هذه أنه لا سبيل إليه لاستعمال التلفازات للدعاية. اليوم ذات كيف ما نوع من الاستباق، ثم محاولة أن نعتبرها من الآن محاولة يأسة أنه إيجاد فراغ قانوني من هنا للانتخابات، هذه محاولة سوف تكون يأسة في سبيل أنهم يعملوا اللي يحبوا عليه في وقت الانتخابات. تأكدي زميلتي العزيزة أنه الهيئة سوف تقوم بدورها في هذه الانتخابات بكل صرامة في سبيل أنه يكون ثم تنافس حقيقي فيما يتعلق بالانتخابات، في سبيل أنه المواطن يعرف برامج الأحزاب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، في سبيل أنه تكون ثم ديمقراطية حقيقية ما هيش ديمقراطية وهمية كما نشاهد فيها في بعض الدول العربية. نعم، سي هشام نعرفوا ليش في شهر رمضان تكثر الانتاجات التونسيه كما نقولوا فيما يخص الدراما ولا الانتاجات اللي تقدم على شاشات التلفزه. اليوم مع تعدد وسائل الاعلام في تونس واكثر من قناه موجوده معناتها التونسي عنده الاختيار في انه باش يتفرج فيها الانتاجات هذه، لكن فما جدل واسع حول ما يعرض خاصه القضايا اللي تطرح فيه. شنو هو موقف الهيكه من هذايا وربما توصياتكم حتى اليوم للمشاهد النجم نقوله ثم الى وسائل الاعلام هذه؟ شوف ثم يعني كما يقولوا فيه يعني ثم قص نص الكاس الفارغ وثم نص الكاس المعبي. الهيكه ساعات تنظر لنص الكاس المعبي انه اليوم في تونس قاعدين نبلغوا في حجم تاع انتاج درامي عمرنا ما بلغناه. وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تعدد وسائل الاعلام. اليوم انه حتى على مستوى الصوره، على مستوى يعني البناء الدرامي، الصراع الدرامي، يعني اهل الذكر اللي يقولوا في الكلام هذا يقولوا ثم تطور نوعي في هذا الجانب. ثم الجانب الاخر اللي هو مشاهد خاصه مشاهد العنف اصبحت مزعجه للناس، والهيئه تلقت العديد من الشكاوى. احنا نقول انه ما لازمش من ناحيه التضخيم، ومن ناحيه اخرى لابد من الالتزام باعتبار انه الماده الدراميه ليست ماده سينمائيه، هي ماده تدخل لديار الناس يعني بدون استئذان. علاش الهيئه اخذت قرار فيما يتعلق مثلا بولاد مفيده واخر عمليه البث نتاعو؟ اليوم التلفزه تتفاعل مع الهيئه، تعيد مونتاج من تلقى ذاتها طبعا، تعيد مونتاج المسلسل، تنحي مشاهد العنف وترجع للبث. نحن بالتاكيد باش نراقب اذا كان ثم عوده للعنف سواء في هذا المسلسل او في غيره. بالتاكيد الهيئه تتدخل، ولكن ايضا يعني نطالبوا انه نصبروا على بعضنا شويه في سبيل راهو مش بالسهل في دوله صغيره كيف ما تونس انه تكون ثم صناعه دراميه، وخاصه الافاق اللي موجوده اليوم، ثم افاق نتاع انتاج مشترك مغاربي، ثم افاق نتاع دبلج حتى المسلسلات التونسيه في سبيل نشرها، وهذا نعتبره شيء ايجابي. نعم سيد هشام السنوسي عضو الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي والبصري، شكرا لك على هذه المصافحه ونهاركم اسعد الايام. شكرا لك. يعطيكم صحة. طبعا اليوم تحدثنا على دور الهيكة خاصة في التصدي لكل وسائل الإعلام اللي تستغل صوتها ربما لخدمة أحزاب معينة ولا أطراف معينة، خاصة أن تونس أمام فترة مهمة جدا في مسارها الديمقراطي وفترة الانتخابات التشريعية والرئاسية. مواصلين معكم اللقاء عبير. خاصة مبروكة، وأنه نعرف أنه تأثير على الناس بطريقة معناها هكا إنسانية وخيرية منجم يأثر عليهم بطريقة كبيرة، أنهم ينجموا يغيروا زيادة مواقفهم وحتى ميولاتهم للانتخابات. دونك خلوا الناس على راحتها، خلوا الناس تختار هي بثقة وتختار هي عن قناعة، لأنه شفنا معناها عديد المحاولات كما قال معناها الزميل إن هي محاولات بائسة، إن شاء الله تبقى بائسة وما نشوفوش فيها تطورات أخرى. أكيد إن شاء الله. واليوم كما قلنا التونسي والمشاهد هو أمام عدة خيارات، يعرف أي باب يطرق في النهاية وين يحب يتفرج وعلى شنو يحب يتفرج. لكن ديما نقولوا اللي كما قال سي هشام انه الزخم اليوم في الانتاجات الدراميه في تونس هي تعد نقطه ايجابيه، خاصه انه كنا ما عندناش برشا حلول، لكن وقت اللي نقارنوا شنو كنا نتفرجوا قبل وشنو نتفرجوا اليوم نحسوا اللي فما مس. احيانا نقولوا يا ريتها ما فماش برشا خيارات، احيانا نقولوا يا ريتها بقت ما فماش برشا خيارات، بقت خياراتنا محدوده، ولكن تدخل ماده اعلاميه نظيفه لعائلاتنا. تفكروا مبروكه مثلا معناتها من ضمن البرامج المسلسلات القديمه، مسلسل مثلا لزرع الروش ولا مسلسل اسبوعي اللي قاعدين يتعدوا تو قاعدين معناها يتعاودوا لالاف المرات ويدخلوا عائلاتنا، وتحسي حقيقه في المواضيع المطروحه لهذيك المواضيع الاجتماعيه اللي نعيشوها، حتى ولو كانت تطرح بطريقه هزليه كما عند اسبوعي، ولكن هذيك هي المواضيع اللي نعيشوها، هذيك المواضيع الاجتماعيه اليوميه الحياتيه للمواطن معناها اللي ما فيهاش حتى ابتذال وما فيهاش حتى حاجه تمس من اخلاق الناس او تمس من مشاعر الناس العائليه والاسريه وتخدش حياتهم قدام صغارهم والا قدام كبار العائله. اكيد ان شاء الله ديما العائله باش تضمن انه لما العائليه تكون موجوده في نفس الوقت تضمن انه فما ماده اعلاميه تتفرج فيها العائله الكل دون مثلا انه نتعرضوا الى برشا مظاهر او ظواهر اجتماعيه واخلاقيه تقلل حتى نسبه الاحترام داخل العائله في حد ذاتها. هذا كان موضوعنا بطبيعة وتغطيتنا لتصريحات الهيكل الأخيرة فيما يخص الأطراف اللي قاعدة تعرقل في القانون وحتى يدها على بعض وسائل الأعلام. ما زلنا مواصلين معاكم كامل الأوصاف فتني مش نسمعوها بصوت ليلى غفران ورجعينا. We'll be right back.

طب فين الحنين قولي الحنين طب فين الحنين بعد غيابك سنين بعد ما قلبك ظلمني تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك قدامها راديو نفزاوة 100.9 اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي على إذاعة نفزاوة يتواصل اللقاء والمشوار معكم نهاركم زين 36 دقيقة بعد التسعة نرجع من جديد في مواكبة لأخبارنا الجهوية عبير كما قلنا رغم اللي درجات الحرارة ماشية ترتفع حتى الأحداث في قبل سخونة شوي ماشية ترتفع نسق الأحداث ماشي ويرتفع ومبروكة ديما احنا في متابعة كل المواضيع اللي تم مواطنين وكل جديد وكل الاكتواليتي اللي تصير هذاك علاش اليوم باش نحكو على حدث صار اليوم الصباح وينفذ اليوم الصباح مجموعة من الشباب المترشحين لمجلس التصرف بالصبرية بمساندة عدد من الأهالي وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية وطالبوا فيها بإجراء انتخابات المجلس المنتهية صلاحيته من عام تقريبا واللي كانت مقررة من قبل والي الجهة انها تصير نهار 10 مارس للحديث اكثر حول الموضوع يحضر معنا عبر الهاتف واحد من المواطنين المحتجين محمد الصغير مرحبا بك اهلا اختي وعلى السلامه اهلا وسهلا مرحبا بكم بدعوه الزوج وبيك يا عايشك لو كنت تعطينا تفاصيل اكثر حول الوقفه الاحتجاجيه خاصه بعد ما تمكنتم من مقابله المعتمد اختي نشكركم ساعة اللفته الكريمه هذه من اذاعه الزوج اذاعتنا معناها اذاعه ربوع قبلي كامله حبيت بهذه المناسبة نحطكم في الموضوع بالنسبة لنا احنا كأهالي الصبرية معناها كمجموعة أهل الصبرية معناها المجلس التصرف مجموعة الصبرية سمعنا الأيمات الفارطة هذه خبر معناها مفادة من أن السيد الوالي عنده قرار معناها باش يهبط المدة هذه وانتخابات تاع مجلس التصرف نهار 19 ماي 2019 المراعنة إلا أن حدنا مشينا اليوم عملنا وقفة تهجية مع السيد المعتمد مجموعة من أهالي الصبرية بما فيهم رجال كبار وشباب وعاطلين على العمل ومترشحين أفادنا أن القرار هذا قرار شفاهي معناها مش قرار كتابي السيد المعتمد قال بالنسبة لي ما نجم نعمل هذا الشيء إلا أن هذا القرار راه شفاهي ما نجمش أني نخرجه معناها كتابي باش نعلم به المترشحين والمواطنين شو المقصود بالشفاه يعني غير قابل للتفعيل ولا كيفاش بالضبط نورمال ما غير قابل للتفعيل قدام معناها انت كسلطه والله كمسؤول ما عندكش قرار كتابي ما تنجمش تعمل حاجه شفاهيه معناها وبعد تبدا انت في سين وجين واضح ولذا احنا كمجموعه حكينا مع السيد المعتمد على خاطر هو في تعرف مجلس التصرف الصبريه مقسوم على طرفين حبينا احنا مع اخوتنا الاخرين رانا احنا ما عندنا حتى مشكله مع الاطراف الاخرى حبينا نسرعوا في العمل بتاع المجلس التصرف هذا بتشكيله خلي معناها الناس تسندوا لها الاراضي نتاعها خليك الناس اللي تزحف على الوطيات قاعده تزحف الوطيات معناها هكاكا بدون استئذان وبدون سلطه وبدون مجلس التصرف ترجع تتقنن الامور خلي معناها المواطن اليوم كيف يقصد معناها مسؤول محلي معناها من مجلس التصرف نتاعه يخدم له الوثائق نتاعه خلي اليوم العامل يمشي اليوم كيف يعمل عقد مع شركة بترولية أو شركة عمل أو حاجة يلقى المسؤول مباشر معناها حبينا الامور تمشي امور قانونيه، احنا ما حبيناش رانا لا فوضى لا حاجتنا بالفوضى ولا عندنا مشكله زاده مع الخيانة الاخرين. واضح. خيانة الاخرين كانوا يقعدوا معنا على طاوله كبيره مع السيد الولي ونحكوا راهي ما تجيش انتخابات، انتخابات هذه نعداها اللي زي ماشي انتخابات تشريعيه ولا رئاسيه ولا بلديه راهي. باي خليني نسألك اليوم بعد الوقفة الاحتجاجية هذية وبعد معناها حواركم مع المعتمد اللي هو وضح لكم انه حسب قولك طبعا انه مجرد اجراءات شفهية لا اكثر، يعني كيفاش باش يكون تعاملكم مع الموضوع؟ والله احنا باش يكون تعاملنا مع الموضوع تعامل معناها جدي فعلي فيه الرسامة فيه العقل وفيه الحكمة، خاطر نعرفوا سيد رمضان و ومن حشايش ومن بعض الناس تغشش واحد، لكن احنا باذن الله السميع العليم رانا قاعدين نتحدث مع السلطه، نحترم السلطه نتاعنا من اكبر هرم للسيد المعتمد هنا في المنطقه ان شاء الله يكون حل في اقرب وقت، واحنا الابواب ابواب التفاوض وابواب الواحد مفتوحه في الدين الواحد ما يقول معناها كان الصلاه على محمد وكو. واضح، شكرا لك على تدخلك معنا محمد الصغير احد المواطنين المحتجين من الصبرية اللي طالبوا بانتخابات المجلس، مجلس التصرف المنتهية صلاحيته، مبروكة من عام كامل، معناتها عام كامل هما ينتظروا انتخابات هذه. تبقى بطبيعة هذه الهاجس الأكبر اليوم أمام أهالينا في مختلف جهات ولاية قبلي هي الأراضي بطبيعة وتمتعهم بالأراضي سواء كان السكنية ولا الأراضي الفلاحية ولا غيرها. إن شاء الله عموما صوت سي محمد يكون وصله من خلال صوت كل أهالي صبرية يكون وصل. نزيد ونذكر السادة المستمعين اللي عنده نداء ولا موضوع يحب يوصله ولا متابعة نتصلوا بالمسؤول مباشرة، نتكلمون ديما على 75 493 859. إن شاء الله يرجع الميل منطقة رضوان 2 اللي قام زادة كان وصلوا ندائهم وصوتهم. كنت باش نشير لها ديجا مبروك، نكونوا اليوم في المتابعة أكيد مع أهلينا في رضوان نشوفوا زعما باش يرجع الميل حسب ما وعدنا رئيس الإقليم أمس سيد أحمد السنوسي والسويسي وإلا لا. وزادة مبروك مشكل الأراضي هذايا، مشكل الأراضي الاشتراكية راهو مطروح ماهوش كان في الصبرية، مطروح في كل القرى كل المعتمديات في قبلي. اليوم الناس الشباب قاعدين يتشكوا قاعدين يطالبوا بالأراضي هذية، وكانوا من مجلس التصرف أنه يصير انتخابات معناتها جديدة، كانوا زادة من توزيع الأراضي هذية على الشباب حتى يلقوا مصدر للعيش ومصدر لجلب القوت متاحة ومصدر زادة باش يخدموا يعملوا مشاريعهم، كان باش يبنوا ديار ولا كان باش يخدموا الأراضي الفلاحية. دونك هذية باش تكون مصدر زادة للشباب يحللهم مشاكل كبيرة ياسر اليوم. ان شاء الله بطبيعة المشاكل هذه تتحل ونعرفوا زادة عبير حتى وقت اللي نتحدث على مشكل الأراضي نتحدث زادة على التوسعات الفلاحية اللي شكلت نقلة فيما يخص انتاج التمور والجانب الفلاحي بالنسبة لمواطنينا في مختلف جهات ولاية قبلي. مواصلين معاكم لقائنا نوصل للعشرة غير ربع، نقابل ناس نفارق ناس ومشي الحياة عادي. نسمعها بصوت ياسمين علي، بعدها نسمع ياسمين نيازي في سلامات يا هوا، تحياتنا لكم ورجعينا. نفارق ناس ومشي الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه، ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابة عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مدام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه. دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليه، تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتلقى الدنيا ملك ايديك، حياتنا سعد بنرسمها وبنجملها بالألوان، في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان، همومك بكرة هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش، الحياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش. نقابل ناس نفارق ناس ومشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية. أنا عامل على 100.9 اف ام، عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. Feel احب اطول في كلامك خلاص ما احب اطول. عشان عديم المال ملعون ابوك يا عم. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. طابت قمرة وهلّه للسيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة وقص لها الأجنحة نفزاوة أفلام تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها

رجعين في صباحك قبل 23 دقيقة بعد العشرة. المرة هذه نعملوا طلع على هدايتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك، مواصلة زادة بعد شوي لأخبارنا الجهوية وتغطيتنا للأخبار الجهوية. رجعين معكم، الهدايات جينا من صديقنا بالقاسم بن عبد القادر اللي يقول صباح الورد الأحلى نفزاوة الذكرى البكري. زينب تقول صباح النور وإن شاء الله نهاركم زين. كميل يا خالد تقول صباح النور ونهاركم زين. محمد جلادياتور يقول صباح الخير وإن شاء الله نهاركم طيب. تحية وصلنا من اسمهين اللي تقول صباح الخيرات والمسرات من سوق لحد، تحية ليكم وللإذاعة. المنذر سليم يقول صباح الوردة والياسمين. عبد الله ابو زين صباح علينا بالخيرات والبركات. روضه مرابط تقول صباح الخير والسرور، نتمنى التوفيق لصفاء ونورسين ونرجس مرابط يا ربي نجحهم في الباك. كريمه تقول صباح الفل والعسل وان شاء الله ديما منورين ونهاركم زين. توصلنا زاده تحيه من مريم اللي تقول صباح الورد والفل الاحلى من الكل، نقدم تحيه لامي الغاليه واخواتي. وداد بن ناصر تقول صباح الخير والفرحة لإذاعة نفزاوة أهل نفزاوة الكل. إسراء معالي تقول صباح الخير لمن صافح الصباح حبا ولمن سلك طريقة التفاؤل والرضا دربا. صابرينا تقول نهاركم أسعد الأيام. مروان بليداوي يقول صباح الفل. ومحمد كمالة يقول أحلى نفزاوة، صباحكم ورد وفل وياسمين. صباح النور توصلنا من نور الدين السعودي. أم حمد تقول صباح الأمل والتفاؤل، أحلى ثنائي بأروع إذاعة بمناسبة الباك التجريبية، شد على أيدي جميع التلاميذ خصوصا بنتي نجود وبنات أختي نوما ودرساف ابتهالة إيمان وإن شاء الله بالنجاح. صباح الخير توصلنا من رشيد برشيد جنة الورود يقول صباح النور والسرور. تحية من وحيدوس يقول نهاركم زين. سلمان يقول صباح الورد والياسمين نهاركم أسعد الأيام. سلومة تقول صباح الخير وصباح النور. وسامر يقول صباح النور والسرور نهاركم زين. تحياتنا لكم مستمعينا، نشكر برشا تفاعلاتكم. نواصلوا زادة مع الإهداءات والأغاني اللي نهدوها لكم. تحية توصل لصديقتنا فاتن نصبح عليها ونقول لها نهارك طيب. نسمع كاظم الساهر أنا وليلى ونرجع معكم في مواكبة أخبارنا الجهوية. ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي. جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي. جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما

طنى الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء الحبيبات نفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء الحبيبات خانتك عيناك خانتك عيناك خانتك عيناك خانتك عيناك في زيف وفي كذب أم غرك البهرج الخدّاع مولاك رجعين على صوت القيصر كاظم الساهر 35 دقيقة بعد العشرة نواصلوا في مواكبة أخبارنا الوطنية مقبلها الساعة الجهوية في مواكبة لأخبارنا الجهوية عنا وقفة احتجاجية جديدة عبير وقفة احتجاجية أخرى مبروكة تتواصل اليوم كما قلنا بكري درجات الحرارة ترتفع وترتفع معها درجات الاحتجاجات ودرجات الاعتراضات على برش حاجات نفذ اليوم سواق النقل الحضري خط قبل ليدوز وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تقرر على إثرها الدخول في إضراب مفتوح بسبب ما اسمه عدم التزام الوالي الوالي بمنح الرخص حسب الأقدمية وفق ما تم الاتفاق عليه منذ سنة 2011 هذا ما أفادنا به رئيس الغرفة الجهوية لسواق سيارات الأجرة بقبلي السيد محمد عمير الموجود معنا عبر الهاتف مرحبا بك سي محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك لو كنت عايشك لو كنت تعطينا تفاصيل أكثر حول الوقفة الاحتجاجية وحول ما تم اقتراحه من قبل الوالي إذا صار فما معناتها لقاء معاه أو الكاتب متاع الولاية يا سيدي مشكورة ذات نفزاوة مشكورين معنا كل ما احتجناكم وجيناكم بارك الله فيكم وانت أعطيتي ديجا الموضوع فسرتيه ديجا وحدي كانت من كلمتين فهمت البقية احنا الموضوع بالنسبة لنا احنا من 2011 لعنا محاضر جلسات هذه قدموا معنا في إسناد الرخص الجديدة حسب الأقدمية وعنا المهنيين مرتبين حوالي 74 مهني مرتبين لول بلول وثاني بثاني نقولوا احنا في مثلا البلاد حاجتها بعشرة رخص نبدو من واحد حتى العشرة نحسوا في الموضوع ذلك نجو مثلا نقولوا في خطة يحدث حتى مثلا نقولوا سوق لحد قبلي نقولوا إذا كان أنا عامل قبلي تونس مطلب قبلي تونس يقولوا هاي فما رخصة سوق لحد قبلي نبدو حسب الأقدمية الأول بلول تهز لا اللي يحب يهز مرحبا بي ارتحنا منه واللي يقول ما نقعد في دوري وحسب مطلبين خلوه ونعطوه للي وراه ما رعنا إدالة إلا قالوا معنا حاجيات البلاد راي البلاد معنا رجيم معتوق معنا وكذا وثلاث رخص وكذا وكالبوبليات البوبليات الواحدة المهم قالوا ثلاثة رخص باش نعملوها مجدد قلنا الله يبارك يا سيد اقترحوا علينا الخطوط اقترحنا الخطوط قلنا اقبل رجيم معطوق وقلنا رجيم معطوق الفوار دوز وقلنا الفوار دوز حسب الأقدمية بدينا حسب الأقدمية حللنا وعطنا قال عطونا مدونا بالأسماء تاع الأقدمية عملنا محضر جلسة احنا في الاتحاد وقدمنا لهم ثلاثة أسماء حسب الأقدمية ما رعنا حتى لاني يقول لك معنا لا يلزم معنا يكون هالسيد هذا اللي رقم 37 معنا في 2005 احنا ما زلنا في 2005 في الترتيب 2005 يجينا معنا في ترتيب 2012 هو رقم 37 يجي السيد هذا يقول لك لا هذا اصيل الرجيم يلزم ياخذ هو معنا من غادي يقول لي رانا ما نخدموش بها الخدمة دي رانا نخدمه في اسناد وخص جديدة رانا نمشي حسب الأقدمية والناس الكل راضي على الخدمة ذي ذلك لأو يلزموا كما تعرفي كي يبدو يحبوا واحد سي محمد كنت في كي يحكينا معناها قبل في التنسيق كنت قلت لي زادة أنه حتى سواق من رجيم معتوق كانوا اعترضوا زادة على منح الرخصة يعطيك الصحة أنا ما بنتبتش نكملك الحديث قالوا ري المنطقة معزولة وكذا حتى لن خرجت فيها عشرة رخص معناها تعمل مغادي من الفوار دوز ورجيم وفما رخصتين يعملوا رجيمك باللي مباشرين بقبل قالوا البلاد معزوله وما كذا، خرجوا هذوما رخص هذوما ساعة موجودين تو يخدموا 10 رخص يخدموا بين الرجيم والفوار ودوز. وفما عندنا احنا كراب من هنا تنطلق من دوز للفوار هذيك ودوز. وعندنا رخصتين ينطلقوا رجيم معتوق قبلي، واعطينا احنا رخصه جديده قبلي رجيم معتوق. قالوا لا يلزم يكون السيد هذا الفتح فريجه اللي بقى بحكم كان هو معنا موجود غادي ما فماش شوفير اخر، لقوا الفرصه هذه قال لك حكم معنا ينطلق من غادي. قلنا لا ما دي الخدمه دي ما خدمناش بها، واذا تحبوا تلعصوا علينا معنا الاقدميه راي مهنيين رافض الشيء هذا، اما على الاقل تعطوه رجيم معتوق قبلي ما تدخلوش على المهنيين اللي هم مقتضى زي رجيم الفوار دوس فماك. اذا كانت تعطوها حسب الاقدميه مرحبا، اذا كان مش تعطوها حسب الاقدميه رانا رافضين الشيء هذا. وكيفاش باش تعبروا عن رفضكم؟ نعبروا بالوقفه الاحتجاجيه اللي عملنا وقفه احتجاجيه نهار عندها مده 15 يوم التالي. نهار جي السيد وزير التنميه اللي قبلي وقال لنا السيد الوالي هذا موضوع اعتبروه منتهي ومعناها تنعمل محضر جلسه وكذا وكذا، معناه ما رانا الا السيد قاعد معناها كما يقولوا قاعد يلاحط على الشرب وباش يعلق رخصه وباش يخدم على روحه. كنت قلت زاد بكري اعلنا في الاتحاد البرقيه للسيد الوالي معنا على باش علمنا على الاضراب. اليوم انا وقفه احتجاجيه حذريه زاد ما حبيناش حتى سي محمد أنا وقفنا قدام باش يرانا على الاقل. اي سي محمد كنت قلت لي زاد بكري في الاوف وقت اللي حكينا قلت لي اللي انتم باش تدخل في اضراب مفتوح. اذا كان ما فضتش مشكلتنا اليوم احنا رانا من هنا حتى انت تفض مشكلتنا الكراهب كاضراب مفتوح ويكون حتى باش نساعد الشيء. اضراب مفتوح لكل السيارات ممكن يا سيدي باش يكون على جميع الخطوط على شاهدية مهنيين تعمل على جميع الخطوط. فينا مهنيين يعملوا على خط الازرق وفينا على الاحمر وفينا معناها هذه يهم الناس الكل. واحنا رانا كنقابة رانا وكاتحاد رانا ماذا بينا العدل بينها المهنيين حق ثقتها فينا ماذا بينا نقعد ونمشي بالثقة نتاعك. واضح سي محمد عميرة شكرا لك على تدخلك معنا على كل المعلومات اللي عطيتنا. شكرا لك رئيس الغرفة الجهوية لسواق سيارات الأجرة بقبلي سيد محمد عميرة. مبروك نرجع من جديد وقفات احتجاجية عفوا لطف عليك ديما تجي في وقت خارج معناها عن إطارة على غالب تصير الشرقة والعطسة والكحة على غالب معناها دوك مبروك نرجع معناتها كيما قلنا بكري انه فما تصاعد في نسق الاحتجاجات في قبلي ومعناتها موجة غضب في برشا قطاعات ليمت هذه. طبعا اذا كانت تتواصل الوضعيه كما نقولوا على وعدم الاستجابه للمطالب هذاك هو المصير معناتها في النهايه، لكن نتمنى انه السلطات الجهويه تتحرك لحل المشاكل هذه. عبير كان سي محمد يحكي على الرخص وخاصه وضعيات عدد من سواق سيارات الاجره اللي ما تمتعوش بالرخص رغم مطالبتهم المتواصلة ورغم زاد الأقدمية واستجابتهم للشروط هذه، حتى سواق التاكسي في أكثر من مناسبة يطلبوا منا نعود ونطرح الموضوع فيما يخص الرخص الجديدة ومطالبهم المتواصلة بمنح رخص لأصحابها. كما قلتي حتى سواق سيارات التاكسي كانوا أمس بركة معناها ما هيش بعيدة الحكاية، أمس بركة أحد السواق كان طلب مننا نطرح الموضوع هذايا وكان يقول معناتها بشدة أنه لازم يكون فما رخص جديدة خاصة للشباب اللي تحب تخدم، الشباب اللي تحب تعمل مشروع على حياتها اللي تحب تخدم على روحها. دونك يظهر لي تو وقيت باش نحلوا الأبواب معناها للناس، خلي العباد تخدم على روحها، ما تحبوا العباد تخدم وتقولوا يلا بادروا يلا اخدموا، أعطوهم الفرصة خليهم يخدموا. وكنا زاد حكينا في موضوعنا معناتها مع سي محمد عميرة أنه كان فما اتفاقية أنه منح الرخص يصير حسب الأقدمية ولكن ما تمش الالتزام به، وهذا هو لأثار غضب أسواق. نرجع عبير كما العادة كل ما نطرح إشكال نسمع طرف وطرف المقابل، لكن للأسف زاد في قبلي ما زلنا نعانوا إلى حد الآن من عدم ممارسة حقنا في النفاذ إلى المعلومة، وخاصة زاد ردة الفعل الغريبة من قبل بعض المسؤولين. ردة الفعل الغريبة وردة الفعل ما فيهاش جرام احترام جرام احترامك على وزن بعضها، لأنه مبروكة حق الإعلام وحق الصحافة أنه يمشي للمعلومة أنه ينفذ للمعلومة وما كانت عند أي مسؤول مهما كان، ولكن زاد أنك ما تعطيناش المعلومة وفي نفس الوقت انك تعاملنا بقلة احترام، هذا نرفضه وهذا حتى حد ما نصور يقبل به. على غرار معتمد الفوار اللي كنت اتصلت به منذ قليل، خلينا نقول قبل اخبار العشرة، بعد الاحتجاج اللي كانوا نفذوها اهلي الصبرية بخصوص مجلس التصرف اللي كان معناتها منذ عام وهو منتهي الصلاحية، وكانوا يحبوا على يعني اعادة الانتخابات من جديد لمجلس التصرف حتى يعني تمشي مصالحها وما تتعطلش. وقت اللي اتصلت به اول ما عرفت بنفسي قال لي وعرفت اني انا منتمية لإذاعة نفزاوة، قال لي منين؟ قلت له إذاعة نفزاوة، قال لي مانيش فضيلك بالطريقة هذه وباللفظ هذا، يعني مبروك اليوم معناتها نتسائل. ايوه نتمنى زيادة ان شاء الله ماهوش فضيلنا احنا، لكن قاعد يخدم في مصالح المواطنين في الفوار على الاقل ان شاء الله احنا نقول، ولكن معناتها بالطريقة هذيك وبالنترة هذيك يعني شو اللي باش نعملوا معناتها. عموما كل واحد يتحمل مسؤولية كلامه، في النهاية مطلوبين ومطالبين احنا باش نسمع المواطن ونوصل صوته ونشوفوا رد المسؤول. ما زلنا موصلين معكم لقائنا ومواكباتنا في أخبارنا الجهوية. حاجة أخرى عبير، كان من المفروض سي علي البي المدير الجهوي للتنمية بقبل يكون حاضر معنا منذ العشرة بعد ما أكد حضورها أمس للحديث على العجلة التنموية في قبل، العجلة اللي ماشية تتعثر للأسف في اليوم، باش نحطوا على المؤشرات ونحطوا على سبل ربما تحسين هالمؤشرات هذية، لكن سي علي كان قال بأنه باش يكون في جلسة وربما ما نجمش يخلط علينا. ما زال البرنامج نصير اللي صار مبروكه مسبقا، ما زال البرنامج حتى نص النهار ديما نبقوا في الابواب المفتوحه بطبيعه وفي انتظارها باش النجم نوصلوا المعلومه كامله للمواطن في قبلي. طبعا العجله التنميه كيف ما قلنا وقت اللي نتحدثوا على مؤشرات نتحدثوا على قبلي تتذيل الترتيب في مؤشرات التنميه، وخاصه في تشجيع على جاذبيه الجهات، وزاد اليوم نتحدث على واقع جهتنا الاستثماري، جاذبية الجهات للاستثمار اللي قبلي تحتل فيه المرتبة الأخيرة، وهذا دليل قاطع على أنه التنمية في قبلي ما زالت بعيدة كل البعد على أنها تحقق تنمية حقيقية للمواطن. هو مدام ما نجموش نناقشوا الموضوع مبروكة وما نجموش نحلوه مع المسؤولين حول الموضوع، معناها طوكرة وما نجموش نقدمه. على الأقل أنت كمسؤول يلزم تكون حاضر معنا، يلزم تعطينا المعلومة، يلزم تناقشوا في الموضوع ونشوف شنو اللي صاير، شنو المؤشرات مؤشرات هذه، شنو السبيل للإنقاذ البلاد من تذيل منطقة قائمة التنمية، وبعد حقيقة نجم نعمل خطوة، ولكن أنه المعلومة ما توصلش وأنه ما تتقدمش للمواطن كيفاش باش نجم نتقدمه. طبعا حق المواطن في النفاذ للمعلومة كما حق الإعلامي زادة في النفاذ للمعلومة باش يوصلها للمواطن. نبقى معاكم مواصلين مع أغانينا، مش كل حب بينتهي تنتهي بعده الحياة، نسمعها بصوت شيرين. على فكرة الكلمتين الاخرين مش هم، رغم اختراع شخصي على خطر سيء. نسمعها ونرجع ونوصل معاكم لقائنا. صدى شيرين راجعين على صوتها من جديد، نواصلوا مشوارنا معاكم في صباحك يا قبلي. لحداش غير درجين سي علي البي يبدو انه ماهوش باش يلتحق بينا، كما قلنا حابين نتحدثوا على واقع التنميه، بعض المؤشرات ربما على صعيد اداري نجموا نتوصلوا للحديث على الارقام هذه، وايضا مدنا بالوثائق عبير اللي فيها المؤشرات باش نوصلوها للساده المستمعين، ومجهودات اليوم الادارات من اجل تحسين واقع التنميه بالجهه. لكن ما ينجمش يكون حاضر معنا سي علي الى حد الان، بطبيعه في انتظار قدومه اذا كان امكن. هو حتى كان جي قبل ربع ساعه احنا نرحبوا به. ما يسالش، مرحبا به بطبيعه في كل وقت، المهم انه المعلومه توصل للمواطن. المواطن هو طبعا الاساس في راديو نفزاوة، وصوته ديما مسموع من خلال النداءات اللي وصلوها. بكري سمعنا التحركات الاحتجاجية وتغطية لمشاكل المواطن والمواضيع اللي حاب يطرحها، نواصلوا في نفس السياق عبير. مبروك زادة، أنت كنت مبكري قلتي لمستمعينا الكل، قلتي لهم كان عندكم أي نداء تنجموا أكيد تتصلوا بينا، وأكيد تعدوا نداء متاعكم على برنامجنا ونسمعوهم، وتعرفي أن صوت المواطن هو قبل كل شيء في راديو نفزاوة. هذاك علاش موجود معنا سي البشير من القلعة، خطر عندها إشكال في المساكن الشعبية. مرحبا بك سي بشير. أهلا أسلام أختي. مرحبا بك. بك أختي. قلت لك المساكن الشعبية عن 2012-2013 أي قدمت مع الشباب من المسكن عندي، وعطته البلدية جزء كتارات على الملعب معتها البلدية في عام 2012، ممكن ما سهلش ربي معتها بيمور التمويل، ممكن لما تمش تمويل بخير. أنا سمعت وزير التجهيز اللي جاعتكم أنتم في عزيزة يقول يعني مش مشكلتنا في التمويل، مشكلتنا في الأراضي، مشكلتنا في الأرض هي مش موجودة. بينما البلدية في الوقت الحاضر عندها زكترات تابعة لهذه اللي حكيت المساكن الشعبية. إيه يعني حبينا توصلونا الصوت متاعنا. أنا يعني كلمت الولاية قالت التجهيز. كلمت الولاية يعني كبشير منصور، كلمت الولاية شؤون اجتماعية قالت في التجهيز. أي؟ التجهيز كلمت مرتين ولا ثلاثة. شو قالوا؟ يعني وسيلة كما نقولها وسيلة اللي هي رئيس القسم. أي؟ مرة الأولى في الوقت وبعد ما نجمش تحصل عليه. من نجمش تحصل عليه؟ وصلوا لصوت متاعيني. صوتك وصل أكيد سي البشير، ومرحبا بك ومرحبا بكل من عندها زادة نداء مبروكة على موجات نفزاوة فام وفي برنامجنا. أكيد مهما كان الموضوع تنجم توصلوا صوتكم على رقم التليفون 75 493 8959 على المباشر، تكونوا معنا وأكيد صوتكم مسموع عبير. حتى كان ما نجموش تحصلوا على الإدارات، متأكدين اللي المسؤولين يسمعوا فينا وصوت المواطنين قاعدة توصل. نحبوا نشكروا اللي يتفاعل معنا إيجابيا، ونشكروا زادة اللي يتفاعل معنا سلبيا، على خاطر الأول قام بدورة على أكمل وجه على الأقل، وثاني زاد أخلى بدورة المنوط بعهده اليوم، وقت اللي مسؤول يتحط في إدارة باش ينجم يسهل الجانب الخدماتي وخاصة مراعاة مصلحة المواطن والجهة. خنقولوا زادة مبروكة، ونذكروا كل المسؤولين راهو سيد والقوم خادمهم، راهو وجودك على رأس أي إدارة أو مندوبية هو وجود ولا دائرة ولا مصلحة ولا اللي جي، راهو أنت موجود باش تخدم المواطنين وتسهل عمل المواطنين وتيسر زادة عملهم. دونك إنه مبروكة، دونك انه مبروكه معناتها يكون فما حد من المسؤولين ما يحبش يجاوب على المعلومه او ما يحبش يقدم خدمه للمواطن، هذا هو اللي معناتها حقيقه خلينا نسالوا وخلينا نحيروا، معناها شو خدمتك بالضبط، شو انت موقفك، شنو وظيفتك بالضبط اذا انت ما تقدمش الخدمه للمواطنين، اذا انت المصلحه اللي انت موجود فيها او الاداره موجود فيها ولا المندوبيه اللي موجود فيها ماكش قاعد تقوم بخدمتك. تو احنا خدمه عاديه مهما كانت، معناها يقولوا موظف انه انت اذا ما قمتش بواجبك فانك ما تحللش فلوسك اللي تخلصها اخر الشهر، ولكن المسؤول، المسؤول اللي انت مطالب اكثر من الموظف العادي، اللي انت مطالب بانك تشوف شؤون المواطن وتيسر عمل المواطن وتذلل له الصعوبات. اليوم شو دورك اليوم؟ علاش ما تقدم ليش المعلومه وما تقدم ليش الخدمه اللي هو يحتاجها؟ هذا هو المطلوب بطبيعة، وإن شاء الله نلقوا أذان صاغية. نزيد نذكر السادة المواطنين والمستمعين إنكم تنجوا تتواصلوا معنا. من المواضيع المثارة بطبيعة الناموس اللي بدأ يهجم خاصة مع حلول فصل الصيف، وأيضا عبير فيما يخص التوقف العشوائي للسيارات وعدم احترام قواعد الطرقات، اللي هي من المواضيع اللي أثارها عدد من المواطنين، واللي قالوا بأنه خاصة مستعملي الطريق قاعدين يعانوا في مشاكل كبيرة فيما يخص بعض المحطات ولا زادة الطرقات بصفة عامة، اللي قاعدة تضر بمستعمل الطريق كسائق وكمترجل في نفس الإطار. شنو اقتراحاتكم اليوم لتحسين الوضع المروري بولايتك باللي؟ قبل ما نرجع بير ونواصله في نفس الموضوع، نستقبله خالتي زهرة، حاضر معنا بالتليفون. صباح النور. صباح الورد والياسمين يا غاليين، شحالك مبروك. الحمد لله، وان شاء الله تكوني لاباس. لاباس عليك يا غالية. الحمد لله، الله يخليك خالتي زهرة. الحمد لله، لاباس عليك، اهلك لاباس. الحمد لله، يسعدك الخير يا رب ان شاء الله تكوني لاباس. الحمد لله، مبروك ان شاء الله. علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. لاباس عبيد. الحمد لله، مرحبا بيك خالتي زهرة. وبيك اكثر، الله يخليكم، ان شاء الله يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة حراير. عايشك. الله يعطيكم الصحة، البرامج ومتعتونا بها في رمضان. الله يخليك يا رب. بصراحة يعطيكم الصحة ألف مرة. الله يخليك يا خالتي زهرة. ربي يخليكم، ان شاء الله ديما نسمعوكم وديما فرحانين يا رب. ان شاء الله يا ربي، الله يفضلك ان شاء الله. تفضلي خالتي زهرة. عايشك، الله يخليكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. وكل من يسمع فيا زاد. اي. حبيت الساعة بكري، قلت اللي عنده نداء ولا عنده حاجة. تفضلي. ثم الإنارة نتاعت الشارع الرئيسي نتاع طريق دوزر. جيت بحذا اللي شي بحذا المدارس وحكيت فيه الموضوع قداش المرة. لكن نحكوا ليه عامين ولا أكثر هذون الضوء، ما عندناش قدام الدار. وين بالضبط؟ كما قلت لك حذا اللي شي حذا المدارس. وين بالضبط؟ معناتها اسم الحي ولا حطونا فيه الضوء ضايع رجلوه. اسم الحي او المنطقه خد زهره؟ نتاع طريق توزر. معناتها في على مستوى ام السمعه ولا وين خالتي زهره؟ اي ام السمعه. ام السمعه، واضح واضح خالتي زهره. وحتى كان تواني طالع لقبلي جماعه يستنوا فيا باش نرحم على الناس وهالنهارين، والله وجعونا. انا الله يرحمهم، الله يرحمهم، وجعونا مساكين وما نعرفوهم شو، وكلهم نقص من بلادنا ومالينا وكل. فعلا الله يكبر ماليهم والله يرحمهم. امين. حبيت نطرح موضوع اخر على ارض فرعون. اللي هي اشتراكيه. اي. وفما عبيد معناتها حازوا ياسر ويبيعوا كل شيء يصرفوا فيها كما حبوا. انا واحده من الناس ما عنديش فيه تو فرعون. معناتها واحد خبير معناتها ويبيع ويبيع بالملايين. والمسؤولين عارفين ان هم قاعد يبيعوا. اي طلقتك الاشكاليه على بالكم انتم المره اللي فاتت وشدوا فيها ولادات ابرياء. معناتها علاش نفرض حتى غلطوا صغار وكل شيء؟ يعني شنو ذنبهم اهلهم؟ و معناتها تو في رمضان ومصاريف وخسائر وكل شيء. هي ارض حاز وقد ما حبوا العباد وباع كما قلت لك، وفما ناس ما عندها. فعلا هذه المشكله متواتره برشا خالتي زهره. اي مشكله كبيره هي والله. حبيت تجينا طرحه سمره. مرحبا بك، تتكلم على راضي هذية. يعني معناتها لي تواني تو قديش نعيم، معناتها نجي غادي ولا عميم يظهر لي ولا اكثر نحكي وكل شيء. يعني يقول لي حتى حد قولي حتى الموضوع ضايع، يعني نحكي حتى تو من راسي. معناتها وجعوني جيراني ودرجيحتي وكل شيء. واضح. معناتها بصراحة حاجة ما مش معقولة. يعطيك صحة يا خالتي زهرة، شكرا لك على إثارة الموضوع. حتى أنا والله طالعة للهواز ومش مرتاحة حقا كلمت. أي مرحبا يا خالتي زهرة، في كل وقت يعطيك صحة ثنيتك زينة. مرحبا بك بالعكس، مرحبا بك في كل وقت ثنيتك زينة. إن شاء الله تحياتنا ليك، تحياتنا للمسافرين الكل، تحياتنا للناس اللي تحب توصل صوتها، للناس اللي تعرف بالرسمي اللي اليوم فما مشاكل لازمها الحل.